بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 85 ونحن مع قول الشيخ يحدثنا عما يتعلق بسلوكيات المسلم. قال: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة، يدعونا إلى أن نتخلى عن الكبائر، وفي المقابل إذا تخليت عن الكبائر تحليت بكل ما يقرب من الله عز وجل، وكل الأخلاق الحميدة وكل السلوكيات الربانية مما يتقرب بها العبيد إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأقوال التي وردت: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك الرزق فلا تتعب. ضمن الله عز وجل لنا ما به نقتات، ولذلك قال العلماء: الرزق يطلب الإنسان كما يطلبه الإنسان، أي إنك إذا طلبت الرزق فإنك تطلب ما ضمنه الله عز وجل لك. أمرك بأن تطلب الآخرة، وضمن لك ما به تحقق وجودك المادي في هذه الدنيا، ومع ذلك اشتغل بما ضمن له عما طلب منه. واشتغالك في ما ضمن لك وتقصيرك فيما أمرت به دليل على انطماس البصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم التزكية والتخلية، وقد قام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذا المجال أروع قيام وأكمل قيام وأتم قيام. ومن هنا وضحت شريعة الله عز وجل لنا ما يتعلق بالفواحش الباطنة منها والظاهر، وقد جاءت أحاديث وآيات تتناول وظائف الحواس، تلك الحواس التي هي ميازيب، إنما تشخب أنوارا أو ظلمة. أين تصب الحواس؟ تصب في القلب. إذا أذنب العبد ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، إذا أتى بحسنة من الحسنات فإن النور سوف يسبق هذه الحسنة إلى رحاب القلب. وعليه إذا ما تراكمت الظلمات على القلب كان الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيما يتعلق بالعين، مر معنا أحاديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله عز وجل. وتبين لنا فيما مضى ما يتعلق بهذا اللسان الذي عده عليه الصلاة والسلام نصف المسلم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا اللسان يمكن أن ترقى به وتتقرب إلى الله عز وجل، وهو يطاوعك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. وقد أمرنا في كتاب الله عز وجل أن نقول للناس حسنا، ونهينا عن أن نقول كلاما ربما يدخل فيه إبليس أو الشيطان فإذا به يوظف هذا الكلام من أجل إفساد الأخوة. ما الأخوة؟ الأخوة التي عقدها الله عز وجل، أما قال: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك جاءت شريعة الله عز وجل تأمر بكل ما يقوي هذه الأخوة، وجاءت تنهى عن كل ما يضعف هذه الأخوة، لا أقول يمسحها أو يستأصلها. والغيبة والنميمة من الآفات اللسانية التي تفسد الأخوة، وهي دلالة أو دلالة على فساد القلب، ذلك أن الذي يغتاب قلبه في فساد، ذلك أن اللسان إنه هو ترجمان القلب. إذا امتلأ القلب بالغفلة عن الله عز وجل هيهات أن يكون على الصراط. متى ينزاح قدمه عن الصراط؟ متى يزل؟ إذا غفل عن الله عز وجل. أين تكون الغفلة؟ الغفلة تكون على الكتف ولا في البطن، تكون في القلب، يعني حضور الذات مع الله تبارك وتعالى. فمن كان حاضرا مع الله هذا أن يغتاب، ومن كان غافلا عن الله عز وجل لسانه أفعى بل عقرب. بل لا يزال يؤذي هذا ويؤذي هذا، يفتن بين هذا وهذا، وإذا به يزرع الفساد في الأرض. ولذلك نحن توقفنا في المجلس السابق على أن ما يقابل الغيبة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الأمر بمعروف عن المنكر يشكل جهاز المناعة في المجتمع. جاءت شريعة الله عز وجل تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع، وهذه العلاقات نظمتها على أرقى ما تكون للعلاقات. فإذا ما تنكب المجتمع الصراط الذي شرعه الله عز وجل لنا، مع ذلك أن هذه الآفات منها فساد الأخوة، فساد ذات البين إنما تشيع في المجتمع، ولا يمكن بحال شيوع فساد ذات البين أن يستقر المجتمع أو أن يطمئن المجتمع أو أن يستريح المجتمع. ولذلك جهاز المراقبة أو جهاز المناعة أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. قلنا مراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر: نهي باليد، ونهي باللسان، ونهي بالجنان. لو أنه لم ينهى بيده لأنه لا يقدر يمكن، ولو أنه لم ينهى بلسانه لأنه لا يعرف ويمكن، لكن إذا لم ينهى بقلبه، والأصل أدنى مراتب الإيمان وليس ذلك وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينكر بالقلب. أما إذا رأى المنكر على أنه معروف مع ذلك أنه انتكس. وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام، بحذر المجتمع أن ينتكس المجتمع بأن يفقد من يده الميزان الحق، فإذا به يصدق الكذوب، وإذا به يأتمن الخائن، وإذا به وإذا به وإذا به، حيث يختل الميزان يرتفع المفسدون ويوضع أولئك المصلحون. حيث يختل الميزان، مع ذلك أن الصالح صار شريرا وأن الشرير صار من عباد الله الصالحين. وقد جاءت آيات القرآن الكريم، وعجب أن القرآن الكريم تناول هذا، تناول نظرة الأشرار إلى الأخيار. الأشرار يقولون إن الأخيار إنما هم أشرار، وهذه النظرة تصاحبهم إلى يوم القيامة. إذا دخلوا النار قالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. إذن هذه النظرة ذكرنا الله عز وجل بها من أجل أن نقع فيها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. من الذي قال عن الصالحين ضالون؟ المجرمين. إن الذين أجرموا. إذا نحن في بيان من كتاب الله عز وجل، ولا يزيغ عن بيان كتاب الله عز وجل إلا الزائغ والعياذ بالله تبارك وتعالى. رتب العلماء هذه القضية، قضية حرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة الحسد وحرمة الكبر، هذه من الآفات التي على المسلم أن يتخلص منها قبل أن يقوم بالطاعات. أنا لا أقول يؤخر الصلاة، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. التخلية قبل التحلية، نظف المكان ثم املأه بفاخرات المعاني والحقائق. قال العلماء: لو أنه لم يستطع أن ينهى عن المنكر باليد، وهذا من شأن أولي الأمر، أتدري ماذا؟ لأنه إذا كان ولي الأمر ينهى عن المنكر ما أحد يجرؤ على أن يسيء إليه، ربما تكلموا دسيسة في ظهره ولكن لا يجرؤون. أما لو مثلي وقف لينهى بيده، خذ يا حرب عالمية ثالثة أو رابعة أو خامسة. إن لم يستطع أن ينهى عن المنكر، ومن النهي عن المنكر فيما نحن بصدده، أنت بمجلس، كم مرة جلست في مجلس ولم تشارك فيه بغيبة؟ كم مرة جلست في مجلس وخطر ببالك ولو خاطر شيطاني إنه هذه غيبة؟ كم مرة جلست في مجلس وعرفت أنها غيبة ولم تنصح من يغتابون، بل ربما شاركتهم فأمسكت بالسكين لتقطع من جسم أخيك الغائب قطعة من لحمه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه بصائر، من عشي عنها، من غشي بصره عنها، مع ذلك أنه في ظلمة دامسة. إن لم تستطع لا باليد ولا باللسان فارق المجلس، أقل ما يقال في مجلس كله غيبة، فلان وفلان وتنقيص، علما بأنه الذي يتكلم ربما كان أنقص بكثير، ربما كان كله من الفواحش، ومع ذلك إذا به يفتري، إذا افترى هذا البهتان، وإذا لم يفتري إنما هذه الغيبة. أنا ما أستطيع أن أنكر بيدي وما أستطيع أن أنكر بلساني لمخافات كثيرة، هنا ينبغي أن أفارقها. فإن قال المنكر بلسانه للمغتاب، لو افترضنا أنك تجرأت، وعموما هنا ترى لا يعني لا يقبل بل لا يفيد أن تسل لسان فمك أو سيف لسانك، فإذا به تحرش من يغتاب وتشد عليه حتى ينقلب الإنكار المنكر إلى أن ينكر عليك إنكارا، يا أخي أنت يمكن أن تنكر علي، احتجج لكن بالأسلوب اللطيف، فلطف معي. قال في هذه الحالة، قال له اسكت، وهو يشتهي بقلبه استمراره. هذه غيبة قلبية وهي أخطر من الغيبة اللسانية. الغيبة اللسانية أنا أعرفها، أنت لو تكلمت أمامي عن فلان وفلان وفلان مع ذلك أنك تغتابه، يعني ترتكب كبيرة من الكبائر. لكن لو كنت تقول يا أخي ما بحاجة، لكن قلبك عم يقول حقبق أنه تكلم قليلا، إيه صحيح شو صار بعد ذلك، وهكذا. إذا كان القلب يرغب في استمراري واللسان يقول أسكت فذلك نفاق. الله عز وجل يسمع قولك أسكت ويرى ما بقلبك من شهوة الاستمرار، أيما تراعي؟ تراعي أن يقال لك والله فلان ما شاء الله ورع قال اسكت، والله عز وجل يرى أن قلبك يشتهي أن تتابع الكلام غيبة كما قاله الغزالي، فلا بد من كراهته بقلبه ذاتا، ما تتحرك اليد لمن أمكنه الله عز وجل أن ينكر المنكر باليد إلا من خلال القلب. لو أنه استحل المنكر فإن يده لا تقدر على أن تنكره، لو أنه اشتهى المنكر لا يمكن، حيث رآه طيبا من الطيبات ولم يره منكرا من المنكرات، مع ذلك أنه لا يتحرك، لا تتحرك يده ولا لسانه. يقول لابد من الكراهة القلبية قبل البدء بإنكار المنكر باليد أو باللسان. ثم يتحرك العلماء رحمهم الله عز وجل لينبه الأمة ويدعو كل فرد من أفرادها إلى أن يكون نظيفا، والنظافة هنا لنقتصر بها على اللسان، نظافة اللسان، هذا اللسان يرقى بك وهذا اللسان يهبط به، يهو به في النار 70 خريفا، يلقي الكلمة من سخط الله تبارك وتعالى ويرقى به ما شاء الله عز وجل له أن يرقى. ومع ذلك يقولون هناك غيبة المتفيهقين أو المتفقهين والمتعبدين، يعني يظهر أو يظهر للناس أنه متفقه وأنه متعبد وأنه عابد وأنه خاشع. قال أن يقال لأحدهم كيف حال فلان، سألته قلت له كيف حال فلان من مد ما رأيناه، إذا كان من المتفقهين الذين يريدون أن يغتابوا لكن بحيلة، هذه حيلة لا تنطلي على الحق سبحانه وتعالى، أنا ممكن تنطلي علي لكن على الله عز وجل لا يمكن أن يحتأل هذا الذي يغتاب بحيلة. إذا سألته كيف حال فلان فيقول الله يصلحنا، والله أنا فهمت منها أنه الله يصلحنا معناته هو خراب الثاني، بل إنه خراب عام، أتدري لو أنه قال كذا وكذا يعني حدد أحسن، خاصة يا لطيف يا لطيف نبرأ إلى الله عز وجل من الكذا، هذا معناته أوهمني أنا، أوقعني في حيص بيض، أنا ما أستطيع أضبط خيالي، قال الله يصلحنا، أو قال نسأل الله العافية، أيضا نفس الشيء معناته هذا مبتلى رجل على مستوى. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه، ثم كل ذلك غيبة محرمة. الصواب أن يحضر قلبك مع الله، الصواب أن تكون متفقيا بأن هذا منكر وهذا ليس بمنكر، هذا معروف. الجاهل بالمعروف والمنكر لا يقع في المنكر ولا يجهل المعروف، يعني فقه في الدين في هذا الإطار مطلوب بإذن الله تبارك وتعالى. إذا نحن أمام ما يتعلق بالغيبة، الغيبة نظافة اللسان، ثم مع ذلك نجد أنفسنا أمام نظافة القلب، وهناك ارتباط وثيق بين نظافة القلب ونظافة اللسان. الآن يأتينا سؤال مهم جدا، يا أخي في مجالس أو في مواقف أنا محتاج إلى أن أغتاب، يلا أنا محتاج أقول حتى ما يضل الفقه، فقه الرجل إذا به يسأل متى يباح لي أن أغتاب، يباح ما يحل، يعني من المباح خليه المباح، بل ما يجب، متى تباح الغيبة؟ سؤال مهم ينبغي أن أتعرف إلى المواقف دون أن أشتط على ما حدده العلماء في متى تباح الغيبة. نتعرف الآن لمتى تباح. اعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال خاصة، الحال الخاص هو الذي تتحقق فيه مصلحة. الغيبة مفسدة، هذه المفسدة يمكن أن يؤذن بها في حدود من أجل أن نحقق مصلحة. إذا المفسدة ومصلحة، إذا الموازنة بين المفسدة والمصلحة هي من وراء ميزان متى تباح الغيبة. بل ربما وجبت في أحوال تجب الغيبة، الأصل أنه متى تباح في أحوال خاصة من أجل أن أحقق بهذه الغيبة مصلحة لا شهوة نفسية للتنقيص. يقول العلماء الأحوال التي تباح فيها الغيبة هي: أولا التظلم، ظلمني فلان، أكل مالي، كذب علي، احتال علي، أوقعني في مكيده، قل ما شئت أنت من ألوان الكيد الذي يمكن أن يقع من أناس على أناس. أنا إذا سكتت يضيع حقي، وإذا تكلمت أمام القضاء أكون قد اغتبت لأني أنا ذكرت أخي بما يكره. إذن هل يباح لي أن أغتاب من ظلمني؟ التظلم هو دعوة يطلب منها رفع الظلامة، وعلى هذا وجدنا أنفسنا التظلم، كأن يقول المظلوم لمن له ولاية أو قدر على إنصافه من ظالمه: فلان ظلمني بكذا. لو افترضنا أن الابن قد ظلمه، الابن قد ظلمه، فيأتي إلى والده يقول: يا أخانا ولدك فعل كذا وكذا وكذا. إذا ذكرت ولده بالتنقيص من حيث إنما ذكرته كان صوابا من أجل أن تدفع عنك الظلام التي أوقعها الولد، لا مانع. أو أمام قضاء رفع الدعوى قلت إن فلان فعل كذا وكذا وكذا، هذا تنقيص، لكن هذا التنقيص هو واقع. طبعا في المقابل لو أن من اغتاب فبلغتني أنه قد اغتابني، ذهبت إليه مباشرة وقلت له: يا أخي بلغني عنك أنك قلت في كذا وكذا وكذا، يا أخي تعال حتى نتفهم، أنت لا لست أنا كما أنت تظن ولا بالميزان الذي وزنتني به، لكن هنا نحن أمام القضاء أو أمام من بيده الأمر ليرفع عني ظلامة ظالم قد أوقع علي ظلمه. الأمر الثاني الاستعانة على تغيير المنكر. عرفت أن له ولدا وأنه يسير في طريق خطرة، وترى بأنك إذا ما واجهته مباشرة لا تقدر عليه، بل يقدر عليه ولي أمره. إذن هل لي يا ترى أن أستعين بولي أمر ذلك الشاذ من أجل أن أمنعه من شذوذه؟ هو يعينني على تغيير المنكر، كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فأعني على منعه، بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. يعني أنا حيث أشتكي على فلان أو أشكو إلى والدي ولد من الأولاد الذين يشذون ويفسدون، مع ذلك أني لا أريد تنقيص بمقدار ما أريد أن أنكر المنكر، أن أغير المنكر، يعني أنا سأساعده عن نفسه وليس ما بالشهوة في أني إن أنا أريد أن أفعل كذا وكذا. الثالثة الاستفتاء، الفتوى. إذن التظلم والاستعانة والاستفتاء، لاحظ هذه المحاور أو هذه المجالات التي بها تباح الغيبة. ما المقصود بالاستفتاء؟ أن أقول للمفتي فلان ظلمني، أو دون أن أذكر اسمه، في إنسان ظلمني، ما حكم هذه الظلامة؟ وأشرح للمفتي الظلام من أجل أن أعرف الحكم الشرعي فيها. فهل له ذلك يا ترى؟ وهل له أن يظلمني؟ ما طريق الخلاص منه كي أرفع عني ظلامته؟ في هذه الحالة الأحسن ألا تذكر الاسم، الأحوط والأفضل. وهذه تجري ترى على ألسنة الناس بالفطرة تقريبا، وإن كان فقها هو الأصل، يتصل يقول والله فلان فعل كذا، هو اللي فعل على فكرة، فيسأل دون أن يقول أنه أنا، أو يقول فلان فعل بي أو قع علي، دون أن يقول فلان زيد أو عمر أو كذا. إذن هنا والأحوط أن يقول ما تقول في رجل كان من أمره كذا وكذا معي يا أيها المفتي. رابعا، وهذا من المجالات التي تباح بها الغيبة، التحذير. والتحذير له وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. يعني أنا أمام القضاء، قدم المدعي علي دعوة واستشهد على دعوة بشهود، أنا أعرف بأن هذه الدعوة باطلة لأني أنا مدعي عليه، وأدري بأن الشهود قد أتى بهم من حيث إنهم قد رشوا من أجل أن يشهدوا له بدعوة، وأعلم بأن الطعن بالشهود جائز شرعا إذا كان الطعن مقبولا عند القضاء، من مثل أن يقال أنا بيني وبين فلان عداوة، وآتي بالأدلة والوثائق التي تدل على أن بيني وبينه كانت دعاوى سابقة، معناته هو عدو، هل تقبل شهادة العدو؟ لا تقبل شهادة العدو. أو بيني وبينه عداوة قديمة، سواء كانت تبحث أمام القضاء أو لا تبحث أمام القضاء، هل لي أن أطعن بالشهود؟ لي أن أطعن بالشهود، لكن بشرط أن يكون طعني بالشهود طعنا شرعيا. أيضا بالنسبة للرواة، ما يقوم به علماء الحديث، اقرأ أنت ما يقولون، قل فلان مجروح، فلان يهم، فلان شذ قليلا عن كبر، فلان ما ندري عنه أنه من الموثقين، فلان على المشرب الفلاني، أن لي أن أقول ذلك؟ نعم. لماذا؟ قال من أجل أن أحذر من روايته. لذلك جرح المجروحين من أجل إنقاذ الأمة من الرواة الضالة المضلة، هذا مأذون به شرعا ولا يعتبر من الغيبة، وإلا كان كل علماء الحديث إنما هم قمة في الغيبة، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل هو واجب أن أجرح المجروح. ومنها المشاورة في مصاهرة، لاحظ المجال الذي يمكن أن تقع فيه أو تباح فيه الغيبة. جاءك فقال فلان أنت تعرفه، وقد جاء أن يطلب البنت، ما رأيك؟ هنا ما بصح تقول له هذا رائع جدا، مع أنك تعلم أنه ليس برائع جدا ولا غير رائع، تعرف بأنه كذوب، تعرف بأنه غشاش، تعرف بأنه هنا لك، بل يجب عليك أن تقول الصفات التي عرفتها فيه، ولا تعتبر هذه من الغيبة بحال، لأنك هو استنصحك، هو جاء من أجل أن يسألك في من يصاهره، أنت بتقول له والله أنا أعرفه من الأشقياء، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام المصاهرة. أو المشاركة، جاءني يقول هناك مشروع دكان وجاءني من أجل أن يشاركني، ما تقول فيه؟ أنت أخبر به. قلت لا لا لا تقم معه علاقة مالية على الإطلاق، إذا صافحته بكم إصبع؟ 5، تفقد أصابعك، ربما رجعت الكف بلا أصابع، هذا أعرفه لأني أنا مجربه، هل يعتبرها بغيبة؟ قال إذا كنت صادقا ليست بغيبة، بل يجب عليك أن تقول ذلك لئلا يقع أخوك فيما وقعت فيه من مكيدته. أو معاملة، معاملة جاء فلان يستقرض مني، فمرة يقول له أنا ملخني تمليخ يا أخي، صار مستقرض بيجي 100 مرة وبيقول لك بكرة وبعد بكرة وكذا وكذا، لا تعامله، قل ما شئت أنت في مثل هذه. قال كل ما يتعلق بالمصاهرة أو المشاركة أو المعاملة لك أن تقول في من سئلت عنه ما تعرف عنه دون أن تخبئ لا يصح، لكن لا تزد أيضا في الكلام، إنما عرفت أنه لا يصلي، لكن ما تجمع ما بيصلي ولا بيصوم ومرتد وملحد وكذا، لا ما يصح حقا. وإنما هنا قال أو إيداع، أنا بالنسبة لي سأسافر وسأضع وديعة عنده، أمانة سبيكة ذهبية عبارة عن 50 طن ذهب، ما رأيك؟ قال له اصحى يا لطيف يا لطيف، لا تقايل، إذا أردت أن تودع عنده هذا بيبلع الوديعة، يبلعها تماما تماما مع الوديعة. المجاورة، كلمة المجاورة ترى آخرها، الآن العمارة فيها 200 أسرة، ما في أسرة تعرف أسرة، الجار لا يعرف جاره، العمارة كلها شقق وكل قد أغلق باب شقته عليه ولا يدري أي شيء لا عن من يسكن ولا عن من هو جاره. أما في السابق كانوا يبحثون عن الجار قبل الدار، وقد جاء في كتاب الله عز وجل لفتة عجيبة، السيدة آسية زوج فرعون قبل أن تودع الحياة كشف لها، قالت ربي ابني لي عندك بيتا، ما قال بيتا عندك، ما قالت بيتا، ما تريد البيت بالأول، تريد عندك، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. إذن يطلب الجار قبل الدار، وقل مثل هذا الكلام، أنا سأشتري دار بقرب فلان، اصحى هذا يفسد عليك حياتك في الليل وفي النهار على حد سواء. لاحظ المجالات الآن، لا تفتح هذه المجالات وتقول إذا ما في غيبة حرام، نعم نتكلم عن مسارات، هذه المسارات إنما أبيحت فيها الغيبة من أجل أن تحقق مصلحة عامة أعم من مفسدة الغيبة، والموازنة بين المفاسد والمصالح موازنة دقيقة جدا. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذه مصلحة هي أرجح من مفسدة الغيبة، ولا مفسدة الغيبة أرجح إلا إذا عرفت مفسدة الغيبة بحجمها وعرفت مجال المصلحة بقيمتها أيضا. من هنا يقول وتذكر المساوئ، أنا حينما يسألني عن المصاهرة، فلان جاء يخطب البنت، أن أذكر المساوئ، ما حالتك القلبية وأن تذكر المساوئ ولا أي شيء؟ قال وتذكر المساوئ بنية النصيحة لا تشفي، هي فرصة. ألم يقل العلماء تباح الغيبة فيه، وهذا قد جاءه وهو يحب الغيبة ويعشق الغيبة فرصة، قال لا، ينبغي أن تكون ناصحا لمن استنصحك لئلا يقع في غشين، ببيان حاله بشرط قصد النصيحة، ثم أن يكون المغتاب، يعني من اغتبته، أن يكون من اغتبته مجاهرا بفسقه، يعني لا يتورع عن أن يمشي عاري في الطريق ويشرب الخمر علانية، وقل ما شئت أنت إذا كان مجاهرا. هو أصلا الغيبة تنقيص، فهو يعلن بسلوكه عن نقصه، ما بحاجة لذكره. ومن هنا أو بدعته، لو أنه كان مبتدع خبيث له دور في نشر البدعة ودور خبيث أيضا، هذا ينبغي أن يحذر الناس منه، يما نقول فلان احذروه فإن كذا وكذا وكذا، وأذكر كالمجاهر بشرب الخمر، والمجاهر بمصادرة الناس، إذاء الناس، وأخذ المكس يعني الضريبة الحرام، وجبات الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم بغيره من العيوب. رائع جدا. يعني لو افترضنا أنه يشرب الخمر، لا تقول يشرب الخمر ويزني، أنا ما بعرف كأنه يزني وما يزني، لكن بعرف يشرب الخمر، إذا اذكره بعيبه الذي جاهر به دون أن تشتط وتتجاوز ذلك العيب. التعريف الآن، التعريف ليس داخلا في الغيبة، التعريف ليس داخلا في الغيبة، مثل كأن يقول فلان الأعمش، الأعمش هو اللي في عيني أعمش. لو قلت إنسان أنت في عينك عمش هل تنقيص؟ لكن هو فعلا في عيني عمش. أنا ما أردت أن في عينيه العمش، وإنما أردت أن أعرف بأنه هو الأعمش، وفي الأعمش من العلماء. إذن إذا ذكرته تعريفا ولو كان العنوان فيه تنقيص كالأعمش أو الأصم، أنا أقول الأصم حتى أبين أنه هو هذا الذي يسمى أو يلقب الأصم، أو الأعمى، جاء الأعمى، الأعمى هو فيه تنقيص من حيث نقص الحواس، لكن أنا حتى أعرفه فقط، أنا ما أقصد إلا التعريف فقط. إذا ذكرت هذه النقيصة التي فيه سواء كانت عمشا أو كانت صمما أو كانت عمى، هذا ليس من الغيبة في من كان معروفا بذلك، بشرط أن يكون بنية التعريف. فإن لم يكن بنية التعريف وجدها فرصة أنه ينال منه من عمشه أو من صممه أو من عماه، مع ذلك أنها غيبة. إذن النية هي التعريف. قرع الباب لم أكن في البيت، ثم جئت، قال والله جاء رجل. طيب اسمه، وهذه من المشاكل ترى التي ما ينبغي أن تقع، أنه يتصل فلان موجود ما موجود. طيب متى يأتي؟ والله نحن ما ندري. خير، إذا أردت أنت أن توصل رسالة مثلا سلموا عليه، يقول والله بيسلم عليك، من هو؟ قال والله ما قال. طيب أنا ما الذي سبته؟ أنا ما سبت شيء حقيقة. في هذه الحالة قال ينبغي أن يكون الذي قرع الباب معروفا اسمه عند الأهل، ما يعرفون اسمه، لكن رأوه قالوا هذا الأعمش، ترى في أعمش، هو الأعمش أو الأحدب، هذا الظهر مقوس، إلى آخر ما هناك، لا مانع. التوبة الآن تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها، وأما من حيث الوقوع في حرمة من هي له فلا بد فيها من التوبة من الاستعفاء. أنا تبت يعني ندمت وعزمت على ألا أعود، سقط الذنب، ما سقط الذنب، أنت فيما بينك وبين الله قد تبت ورجعت إلى الله. متى يسقط الذنب؟ قال ينبغي أن تستعفي ممن اغتبته، وهات الاستعفاء الآن. وهنا العلماء ترى لهم مواقف في هذا الاستعفاء، هل أذهب إليه أقول له والله أنا قلت عنك كذا وكذا وكذا، بزيد طين بلة ما عاد يقبل مني على الإطلاق، أم أقول له يا أخي خلينا نتسامح أنا وياك، أنا أسامحك وأنت تسامحني، أنا ترى أغفل أحيانا وأتكلم، وأنت ما أظن إلا أنك تفعل كما أفعل أنا. يعني على المجمل أحسن من التفصيل، يقول العلماء أما من اغتيب لا بد من أن يستعفى إذا بلغ صاحبها، يستعفى إذا بلغ صاحبها، يعني أنا اغتبت فلان وغيبتي بلغت فلانا، إذن هو عارف أنه أنا اغتبته، هذا يستعفى لأنه بلغته الغيبة، انتقلت الغيبة. لكن إن لم تبلغه الغيبة، إن لم تبلغه يكفي الاستغفار له، لهها مو لك، يعني يقول اللهم اغفر له لأن اغتبته أنت، في المقابل تسأل الله عز وجل له الخير حتى يكون الخير مقابل الشر الذي صدر منك بغيبتك. وإن بلغته بعد ذلك بلغته ممحوة، لو أنها بعدما استغفرت له حيث إنها لم تبلغه إن تكون مقبولة إن شاء الله عز وجل، وبعد ذلك لو أن الغيبة قد بلغته تكون بلغته ممحوة. ومما يساعد على ترك الغيبة، يعني أنا لساني جارح ودائما يلذ له أكل لحم الموتى، يلذ له، في هذه الحالة شهود أن ضررها عائد على النفس، يعني أنا لما أقول فلان كذاب أغتابه، يعني أنا عم أغتابه فلان كذاب، ما الذي يلحق الذي اغتبته؟ ما يلحقه شيء، أنا الذي تأذي، التأذي وقع على الذي اغتابه، والثاني لا يتأذى بإطلاق. فقد ورد أنه ورد الضرر يقع علي أنا ويستفيد المغتاب، ورد أنه تؤخذ حسنات المغتاب لمن اغتابه وتطرح عليه سيئاته. أنا اغتبت فلان يوم القيامة، أنا اغتبته وعلم الله عز وجل ذلك، يعني ما بيضيع الحق هنا، ينبغي أن تنشر كل الصحائف، فإذا في حسناتي تذهب إليه وسيئاته تطرح علي أنا. هل تحب أنت أن تصلي من الليل وأن تقرأ القرآن وأن تتصدق وأن تعمل معروف وتنهى عن المنكر وتحسن وتصل الرحم، ثم بعد ذلك كلمتين ثلاثة كلها تجمع وترسل إليه؟ قال لو كنت مغتابا لاغتبت والدي. خلي والدي يأخذ حسنة. لو كنت مغتابا أحدا لوجدت أن أحسن من أغتابه إنما هو والدي. عن ابن المبارك: لو كنت مغتابا، هاي مكتوبة، لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنه حق بحسناتي. فالعاقل من اشتغل بعيوب نفسه. فإن قال لا أعلم لي عيبان، والله هذا ما شاء الله عنه، أنا ما معي خبر. قال هو أنا كنت أشتغل بعيوبي لكن وجدت أنه ما عندي عيب فبدأت أشتغل بعيوب الناس. قال فهذا أعظم عيبين، ألا ترى نفسك عيبا. أخيرا خصل ذميمة، لما قال نميمة نقل الكلام على جد الأستاذ وقال غيبة ثم عطف فقال خصل ذميمة، يعني عامة. يقول المشايخ: واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا. المصنف سيذكر أنواع من الخصال الذميمة، وهذه إن شاء الله في مجلس قادم غالبا الغد إن شاء الله تبارك وتعالى يكون فيها بسط. وهذا من أهم الواجبات على المسلم، أن يجتنب الكبائر. يقول: منها العجب محله القلب، الحسد، اثنين أن يكون اشتغاله بعيوب الناس، لأن بقاء عيوبها مع إصلاح الظاهر، يعني أنا إذا كان باطني فيه عجب أو فيه حسد أو فيه هم بأن أبحث عن العورات، أتتبع العورات، جاسوس يعني، هنا في هذه الحالة قال إصلاح الظاهر، مهما ركعت وسجدت وتورم جبينك، لأنه الباطن فاسد، العجب كبيرة مستمرة، السيئات مستمرة. تعرف إذا صفحت إنسان كف ظلما تحاسب؟ نعم تحاسب. لماذا أنت صفعته؟ لماذا؟ لكن صفعته بدأ الذنب، انتهت الصفعة توقف الذنب وسجل عليك ذنب. أما العجب مستمر، ذنب مستمر مستمر، يعني التيار متصل على الإطلاق. ثم قالوا هنا في لا يفيد صلاح الظاهر مع فساد الباطن. إذن حال من فسد باطنه وصلح ظاهره كمن يلبس ثيابا حسنة على جسد ملطخ بالقاذورات. من الخصال الذميمة، خصال الذميمة، والله أنت تتعجب حقيقة، ما أروع توجيهات الإسلام وبصائر الشريعة وما أشد بعدها. الواقع مر بل علقم، بل أشد من علقم. هذا عم تكلم بشكل عام، وإن كانت كثافة الظلم تختلف بين وبين. هنا قال الظلم، والظلم أيضا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ظلم النفس وظلم الزوجة وظلم الأولاد وظلم الجار وظلم الإخوة وظلم الأخوات وظلم الأقارب وظلم الأرحام وظلم الشريك وظلم كل ما شئت أنت، والبغي والغش. الغش منه أن يخلط الرديء بالجيد وأن يكذب لغير مصلحة شرعية إذا أذنت له الشريعة في حدوده. ويجب الكذب لإنقاذ مسلم. مر مسلما أو مر مسلم من أمامي ومسرع وكان في خوف شديد ودخل في بيت وراءه أناس يريدون قتله، أقول لهم ادخلوا البيت هنا لا تتعبوا، هذا أنا شاركت في القتل، الأصل لو سألوني قل لهم الطرف الآخر. هذا كذب أباحته شريعة الله أنك توقف به مسلما، أو الكذب لإصلاح ذات البين. وهذه أيضا ينبغي أن يلفت النظر إلى أنه لا يكذب مباشرة، حتى ولو أراد أن يصلح ذات البين ما يسلك مسلك يوصله إلى أصلاح ذات البين مباشرة، يسلك المسلك والكذب، وإنما يحاول إذا لم يجد إلا أن يكذب كذب بصورة الدواء المركز. قال لك الطبيب 10 نقاط، يعني 10 نقاط مو 100 نقطة. الكذب بحدوده ما يخدم المصلحة. ومنها من العقوق، عقوق الوالدين، ترك الصلاة، منع الزكاة، المداهنة إن كان فيها إفساد الدين، يأتي للمنافق الدجال في السلوك يقول لك يا أخي أنت إمام الأئمة، أنت إمام أهل الأرض بالطول والعرض، كأن يشكر ظالما على ظلمه، جزاك الله خيرا، بارك الله بظلمك، أو مبطلا على باطله، واحد منحرف، منحرف عقديا ومع ذلك يصوب انحرافه. أما إذا توقف عليها دفع محرم فتجب، يعني أنا يجب علي أن أقف من أجل أن أدفع هذا، وتكره إن كانت وسيلة لمكروه، وإن خلت عن كل ذلك أبيحت. وقد قيل، عم تكلم عن المداهنة الآن، أختم بها، المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا، أنا فرط بديني من أجل أن أحقق دنيا رفاهية، وما بذل الدنيا لأجل الدين فتسمى المداراة وهي محمودة. العكس، إذا ضحيت بدنياك من أجل أن تكفل آخرتك عند الله عز وجل هذا هو السلوك المحمود. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.